الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن: كتاب النكاح، باب في الرجل يشترط لها دارها. قال رحمه الله: حدثنا عيسى بن حماد قال أخبرني الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل أبو داود محمد بن أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله في سننه، ونحن الآن في كتاب النكاح. يقول رحمه الله: باب اشتراط الرجل للمرأة، يعني رضاه، يعني رضا الرجل بالشرط للمرأة. المرأة تشترط دارها أو تشترط بيت أهلها أو تشترط بلادها، ما تخرج من بلادها فلها شرطها. هكذا الترجمة. يقول: باب رضا الزوج بالشروط. هذا المفروض يكون باب رضا الزوج بشرط المرأة. يقول الإمام داود رحمه الله: حدثنا عيسى بن حماد قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب قال عن أبي الخير عبد الله بن مرثد غنوي قال عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن حق ما استمع الشروط ما استحللتم به الفروج. يعني إن المرأة إذا شرطت شرطا فلها شرطها، ما يمكن أن تغير أو تبدل. شرطت عليك شرطا في النكاح، في صلب النكاح أو قبله ورضيت، فإنه واجب من وفى به. فإن لم يفي بها الزوج لها الفسخ، فتفسخ نكاحها. ليش؟ لأن الشروط حق لها، من حقوقها أن تجلس عند دارها، بدارها التي فيه. يقول: تعالي في داري، أتزوجك على أن تأتيني في داري، أو أتزوجك على أن تبقيني عند أهلي، عند أمي وأبوي، أو في بلدي هنا ما أخرج عن بلدي، أو شيء من هذا. فلها شرطها، لا يجوز أن يخل بهذا الشرط. لكن لو احتال عليها وقال: بنحج فلان، هو مثلا بجده ولا بالطائف ولا بالقصيم ولا في بلد بعيد، وقال: فلانة خلينا نحج أنا وياك ونعتمر، ثم أتى بها الحج، انتقض الشرط خلاص، لأنها خرجت من الدار اللي شرطتها. أو قال: نريد أن نذهب نزور بني فلانة ونزور فلانة ونزور، وخرجت معه، انتقض الشرط، لأنها شرطت ألا تخرج، والآن خرجت، هي اللي خرجت برضاها ونفسها، فانتقض الشرط. الشاهد أنها إذا لم تخرج برضاها فإن الشرط باقي لها، له أن يوفي بشرطها. فإن خلى فلها الفسخ. تقول: فسخت نكاحي، أنت أخليت بالشروط وأنا فسخت نكاحي بإذن القاضي. تذهب إلى الحاكم الشرعي وتقول: إني شرطت عليه هذا الشرط بنصب الثلب العقد، وهذا العقد موجود في هذا الشرط، وأخلى بهذا الشرط، يريد أن يخرجني بالقوة وأنا لا أريد الخروج، فإن خرجت فلي الفسخ، فأنا أطلق نفسي، لي الفسخ. فلا، فالقاضي يفسخها إذا أراد أن يخرجها أو أخرجها بالقوة بدون رضاها، فإن القاضي لا يفسخ النكاح أو هي تفسخ النكاح، يجعل الفسخ إليها فتفسخه. نعم. باب في حق الزوج على المرأة. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا إسحاق بن يوسف عن شريك عن حصين عن الشعبي عن قيس بن سعد قال: أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، فقلت: رسول الله أحق أن يسجد له؟ قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، فأنت يا رسول الله أحق أن نسجد لك؟ قال: أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟ قال قلت لا. قال فلا تفعلوا. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق. يقول لما أبو داود رحمه الله بابو في حق الزوج على المرأة، باب في حق الزوج على المرأة، يعني أن حق الزوج على المرأة عظيم جدا، عظيم جدا، وقد لا تستطيع المرأة أن تقوم بجميع واجباتها، لكنها تعمل مستطاعها. إذا عملت مستطاعها وعملت ما تستطيعه فقد أرضت ربها وأرضت زوجها. وأما كل الحقوق الذي أوجبه الله عليها لزوجها قد لا تستطيع أن تقوم بكل حقها. الشاهد يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا إسحاق بن يوسف عن شريك بن القاضي بن عبد الله قال عن حسين بن عبد الرحمن السلمي عن الشعبي قال عن قيس بن سعد بن عبادة. الظاهر أنه قيس بن سعد بن عبادة يقول أنه سافر إلى الخارج فرأى مرزبان يسجدون له الناس في الحيرة يسجدون للمرزبان رئيس النصارى. يقول فلما رجعت قلت يا رسول الله إن وجدت أناس يسجدون لمرزبانهم وأنت حقا نسجد لك، أنت يا رسول الله صفوة الخلق وخيرة الخلق، لازم حقا نسجد لك، إذا مررت بنا أو أتيناك أو وصلنا إليك نسجد لك. قال هل إذا مت أنا ودفنت ومررت بقبري هل أنت ساجد لقبري؟ قال لا يا رسول الله. قال إن هذا لا يجوز كله، لا وأنا حي ولا وأنا ميت، لا تسجدوا لأحد، ليس أحد، لا يجوز لأحد أن يسجد لأحد، لأنه شرك أكبر يخرج من الإسلام. ولو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، لكنه شرك. حتى لو سجدت لأجل إعطاء حقه فإنه لا يجوز حينئذ، لا يجوز السجود لغير الله، لأنه قد يؤدي إلى الشرك الأكبر المخرج من الملة. لأن السجود التحيات والتعظيمات والانحناء والرفع والخفض والسجود والركوع حق من حقوق الله تعالى وتقدس، فمن صرف شيئا من هذا فإنه أشرك الشرك الأكبر الذي يخرجه من ملة الإسلام. لأن الشرك الأكبر هو أن تسوي غير الله بما هو من خصائص الله كالمحبة والدعاء والنذر والخوف والتوكل والدعاء وغيره، كلها كل شيء يستحقه رب العالمين استحقاقا فلا يجوز صرفه لغيره، لا يمكن أن يصرف لغيره، ومن صرفه لغيره فهو مشرك الشرك الأكبر الذي يخرج من دائرة الإسلام حتى يرجع إلى الله ويتوب إلى الله تعالى وتقدس فيتوب الله عليه. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. يقول لما أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال عن الأعمش سليمان بن مهران قال حدثنا أبو حازم قال عن أبي هريرة. أبو حازم الكبير سلمان مولى عزة الأشجعية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه يريدها لقضاء شهوته وتأبى عليه بدون عذر شرعي، حائض ولا نفسة ولا مريضة مرضا مزمنها ولا تستطيع تحمل الزوج، مرأة المهم عذر شرعي تستطيع أن تمتنع معه من هذا العذر الشرعي ولا تلام أمام رب العالمين، فإذا ليس يكون هناك عذر شرعي لها ثم تمتنع فإنها الملائكة تلعنها الملائكة حتى تصبح. أول الليل تنعلها الملائكة حتى تصبح، وجعل الليل لأن الليل هو المأوى، هو اللي ينامون الناس فيه، وإلا حتى في النهار لو دعاه إلى فراشه في النهار وأبت فإن العملية واحدة تلعنها الملائكة. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام اكتفى بذكر الليل لأنه هو محل النوم ومحل أداء الفراش ومحل كون الإنسان يشتهي امرأته بالليل تكبسه أو تأتيه أو تنمع أو شيء من هذا. المهم إذا دعاها إلى فراشه فامتنعت من دون عذر شرعي فإنها تلعنها الملائكة حتى تصبح، الملائكة تلعن هذه العصيانها لزوجها حتى تصبح نعوذ بالله. فإذا كانت الملائكة تلعن فما عيشت هذه المرأة اللي تلعنها الملائكة حتى تصبح. بعض النساء لا تنظر إلى العقوبة من رب العالمين أو إلى ما يحدث، يعني قد تتأذر عليه وتتأفف وتتكبر وتشمئز إذا دعاها ولا تعلم ما حصل، لكن من قلة الوعي لأن ما يعلم من الأحاديث اللي وردت في هذا الشأن أو في هذا الصدد، ما يعلم من هذا ولا هناك أحد يدرسهن أو يرشدهن إلى هذه الأمور التي هي من حقوق الزوج. فإذا دعاها وامتنعت فإنها تلعنها الملائكة حتى تصبح وهي لا تشعر، قد لا تشعر، قد لا تدري أن هناك عقابة عقوبة وأن هناك ملائكة تلعنها إلى الصباح وأن هنا عقوبات أخرى. فالشاهد أن المرأة لها أن تطيع زوجها في كل حالة من الحالات، لا سيما إذا اشتهى أن يقضي حاجته، لأن قضى حاجته منها لها أجر في هذا وله أجره، لها أجر هي وله أجر، لأنه حصنت فرجها وكفت بصرها وحصنت فرج زوجها وكفت بصره وغض النظر عنه عن الجميع. فالشاهد أن لها أجر عند الله. قالوا يا رسول نضع شهوتنا في المرأة ويصير لنا أجر؟ قال نعم، رأيت لو وضعها في حرام عليه وزر؟ قالوا نعم. قال كذلك إذا وضعها في حلال فإنه له أجر عند الله تعالى وتقدس، لأنه حصن نفسه وحصن غيره وحصن فرجه وحصن نظره وحصن نظر غيره، فهذا كله من الحسنات. فشاهد أن المرأة لا تمتنع من شهوة زوجها والرضا بأتيانه إلا إذا كانت كاهلة كهل أكبر، أو كانت متعنتة متصلفة ناشز كما سيأتينا، وإلا فلا يجوز المرأة أن تعصي زوجها لأن حقه كبير. لكن ما يعلم النساء عن هذه الحقوق التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام، أما لقلة العلم أو للجهل أو كبر تجد تعرف الحديث هذه لكن تتكبر نعوذ بالله وتشمئز وتشفز عليه، وهذا كل حكم سيأتينا. نعم. قال رحمه الله: باب في حق المرأة على زوجها. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا أبو قزعة الباهلي عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. قال أبو داود: ولا تقبح أن تقول قبحك الله. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: باب حق المرأة على الزوج. علمنا وعرفنا حق الزوج على المرأة وأن له حقوق كثيرة وكبيرة وليست بجانب حقه كحق المرأة على الزوج، ليست بجانب حق الزوج مثل حقه عليها، لكن لها حقوق عليك الإنسان، فإذا لم يؤدي حقها وأخل بشيء من حقوقها فلها أن تمتنع عنه. لها أن تمتنع: ما أديتني حقي، أعطني حقي وأجي وأعطيك حقك، أعطني حقوقي كاملة بدون تأفف وبدون تكبر وبدون أن ترى أنك مانع علي حق من حقوق أوجبه الله عليك، وأنا أعطيك حقك أيضا بدون تأفف وبدون تكبر وبدون أيضا أي حاجة اعتذار، ولكن عطني حقوقي كلها كاملة، وهذا هو الواجب. أن يعطيها حقوقها بدون أن يكون بينهما نزاع، وبدون أن يمن عليها، وبدون أن يتعفف منها، وبدون أن يحصل عليه ضجر يقول أنا تحملت هذه الحقوق وأنا وأنا ما لك إلا أجر، لتحملت الحقوق الإنسان وصبرت عند الله، صبرت وتوكلت على ربك، أعظم الله أجرك في هذا، يصير لك أجر عظيم الإنسان. فلا تضجر من حق تعطيه امرأتك الإنسان، كل يوم لها نفقتها ولها كسوتها ولها سكناها، أطعمها مما تطعم وألبسها مما تلبس من اللباس اللي تلبس هي ونساؤها، وأسكنها بالمسكن اللي تسكنه الإنسان على حالتك واستطاعتك، عندك بيت اسكنها بالبيت اللي تسكنه على حالتك واستطاعتك الإنسان. ما نقول لا حطها بيوت كبيرة ولا حطها فساتين ولا حطها حقها، على حسب حالك أنت، حسب التوسط. أنت غني أعطيها نفقة الأغنياء، أنت متوسط أعطيها نفقة المتوسطين، أنت فقير أعطيها نفقة الفقر، وهكذا على هذا الترتيب وعلى هذا الدرجات تمشي الإنسان على هذا الحبل، لأن الله ما يؤاخذك. مدام غني يجب أن لا تبخل ولا تعطيها وتوسع عليها، مدمت غني أعطها حقها التي تحتاجه يومها، وإن كنت متوسط أعطها كذلك، وإن كنت فقير فأعطها على حسب حالك الإنسان. ولا يكلف أحد ما لا يستطيع، ما يكلف الله إلا وسعها، ما تستطيع ما يكلفك ربك ولا يؤاخذك أيضا، إنما الشيء اللي تستطيعه وبين يديك أعطه امرأتك، وهي كذلك، هي يجب أن لا تعطيك حقوقك بدون تضجر وبدون أن تآذيتني وأنت فعلت بي، وأنت بدون خصام بدون تضجر وبدون عنف وبدون صلف، وهو كذلك. هذه المسائل هي التي يحصل فيها العشرة، يحصل فيها الألف، ويحصل فيها المودة، وعاشروهن بالمعروف، يحصل العشرة والألفة والمودة إذا أديتها حقها بدون تأفف وبدون تكبر وبدون منة وبدون ضجر، وعطتك حقك كذلك حصلت الألفة، حصلت العشرة. أما أن تضجر عليها، تضجر منها أو تضجر من حالتها، أو تقول أنا كذا وكذا أو أنا كذا، أو تقبح أو تشتم أو تلعن أو تضرب، فهذا كله ليس من سيرة الصالحين، ليست من سيرة أولياء الله، بل إنك المرأة عندك أسيرة في بيتك، أسيرة أعطاك الله إياها، أكرمها، إذا أكرمتك أكرمها، وإذا برتك برها، وإذا عاشرتك بمعروف عاشرها، وإذا خاطبتك بلطف خاطبها بلطف، ما يجوز أن تكبر عليها تدخل مثل الذيب، أعطوا كذا وافعلوا كذا، وامروا كأنها مملوكة لك، كأنك شريتها مشترى، أو كأنها مملوكة جارية مملوكة لك. لاطفها بالمعروف وتلاطفك بالمعروف، كلمها بالمعروف تكلمك بالمعروف، كلمها بهدوء ورضا تكلمك بهدوء ورضا، وهكذا تحصل العشرة. وإلا لابد من النفور، إذا حصل هذا يتكبر ويرى أنه هو الآمر الناهي، وأنا كذا، اندخل دل ينفخ وإن خرج دل ينفخ، وهي مسكينة فقيرة، ما يحصل ألفة ولا مودة، يحصل الحقد ويحصل البغض والكره عندما تراه يتكبر منه. أنا تزوجتك على أن تكون مثلي، أنا زوجة وانت زوج، وتعطيني حقوقي برضا وأعطيك حقوقي برضا، يصير الألف والمودة والمحبة. أما تتكبر علي أو هي تتكبر عليه ويدخل بيته وكأنها لبوة، هذا أيضا لا يجوز، لأنه يحصل الشقاق وأخيرا يحصل الفراق. نعم. قال رحمه الله: حدثنا ابن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا بهز بن حكيم قال حدثني أبي عن جدي قال: قلت يا رسول الله، نساؤنا ما نأتي منهن وما نذر؟ قال: ائت حرثك الناشئ، واطعمها اذا طعمت، واكسها اذا اكتسيت، ولا تقبح الوجه ولا تضرب. قال ابو داود: روى شعبه: تطعمها اذا طعمت، وتكسوها اذا اكتسيت. يقول الامام ابو داود رحمه الله: حدثنا بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري، عن أبيه عن جده، باز بن حكيم عن أبيه حكيم عن جده معاوية بن حيدة القشيري عن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم. سأله نساؤنا ما نأتي منهن وما نذر قال قال سأله الصحابة عن نسائهم ما نأتي منهن يا رسول الله وما نذر، يعني ما نأتي منهن من النكاح أو من الأشياء التي نريد. قال حرثكم كما ذكر ربنا تعالى تقدس، حرثكم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. هي حرث يعني منبت للولد، حرث يعني منبت للولد، فنساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، إلا الدبر فهو محرم على الرجل، الدبر محرم، لا يجوز الإنسان أن يأتي النساء من عجائزهن، محرم هذا. لكن حرثك ائتيها مكبوبة على وجهها على جنبها مستلقية على ظهرها، ائتها أي شئتها أي مكان شئتها وبأي صفة شئتها، لأنها حرثك مثل الأرض الذي تحرثها الإنسان وتنتج لك ولد، فهي حرث مثل الحرث اللي ينتج زرع تنتج لك زرع ولد. فالشاهد أن هن حرثكن فأتوا هن حرثكم فأتوا حرثكم أن شئتم، ولكن أطعمها إذا طعمت منها، هذه ضرورة حاجة أن تطعمها من طعامك اللي تأكل، وتسقيها من شرابك اللي تشرب، وتكسوها إذا اكتسيت، وتسكنها البيت اللي تسكنه الإنسان على حسب حالك. عندك بيت تسكنه أسكنها بسكنة أمثالها، بسكنة اللي تسكنه أنت الإنسان. لكن لو كان له ضرتين فإنه يجب عليه أن يجعل كل واحدة بعيدة عن الثانية بحيث لا تسمع هذه صوته إذا صار عند الأخرى، هذا واجب الشريعة. إذا كان عنده ضرتين امرأتين فمن إلا إذا تراضوا، إذا رضيوا أن يكونوا في مكان واحد فهذا حق من حقوقهن الزوجات، لكن إذا ما تراضوا فيجب أن تجعل كل واحدة بمكان بحيث لا تسمع ضرتها إذا صرت عندها وتضحك أنت وياها وتلعب أنت وياها هذه المرة وتسب، هذا تجزع وتجزع وتغضب عليك وربما تحقد على المرأة أو عليك. الشاهد أنه إذا كانت امرأة واحدة فأتي فإنها حرث لك، أتي حرثك متى شئت وبأي مكان شئت وعلى أي طريقة تريد أن تأتيها، مكبوبة على جنب على مستلقى على ظهرها، أنت حر يا الإنسان، هذه حرثك فأتيها حيث شئت. وهي لا يجوز أن تمتنع من حالة تريدها الإنسان، حالة تتلذذ بها وتطرب معها لا يجوز أن تمتنع المرأة، لأنها حرث لك، كل ما كل حاجة تريده منها فإنها يجب أن تأتيك، أن تعطيك بسهولة وبرضا وبمحبة وبابتسامة أيضا، تأتيها حيث شئت، لكن بشرط أن تطعمها إذا طعم، لا تجوعها وتقول أبا جامعك وهي جيعانة، ما يمكن، أشبعها أول أو أكسها أول إذا كانت ما عندها كسوة، أسقيها إذا كان ما عندها ماء، أسكنها في دارك اللي تسكن فيها. فإذا حصل هذا فلك أن تفعل بها ما تشاء، افعل بها ما تشاء، وهي لا يجوز أن تمتنع لأنها حرث، والحرث ما يمتنع من اللي يريد أن يزرعه. نعم. قال رحمه الله أخبرني أحمد بن يوسف المهلبي النيسابوري قال حدثنا عمر بن عبد الله بن رازين قال حدثنا سفيان بن حسين عن داود الوراق عن سعيد بن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية القشيري قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقلت ما تقول في نسائنا؟ قال أطعموهن مما تأكلون واكسوهن مما تكتسون ولا تضربوهن ولا تقبحوهن. يقول إمام أبو داود مكرر السند والمعنى واحد، الحديث واحد. يقول حدثنا أحمد بن يوسف، أحمد بن يوسف قال حدثنا عمر بن عبد الله، عمر بن عبد الله عن سفيان بن حسين، عن سفيان بن حسين عن داود الوراق، عن داود الوراق قال حدثنا سعيد بن باز بن حكيم، سعيد بن باز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن جده مثل السند الأول، باز بن حكيم ابن معاوية ابن حيدة القشيري، وهنا الولد يروي عن الولد الولد، يعني سعيد ولد البهز، والسند الأول على بهز طوالي، الشاهد أن هنا سعيد ابن باز بن حكيم بن معاوية بن حيده القشيري يروي عن أبيه عن جده أنهم أتوا الرسول عليه الصلاة والسلام استفتونه في النساء فقال هن حرث لكم ائتوا حرثكم أن شئتم أي مكان وبأي صفة تريدها يا الإنسان لا يحل لها أن تمتنع هي حرث لك يا الإنسان فبأي مكان وعلى أي صفة تريد أن تنكحها انكحها يا الإنسان لأنها محل ولادة لكن بشرط أن لا تقبح لا تقبح الله الوجه أو لا تشتم ولا تضرب ولا تلعنها أيضا ولا تعمل بها تأتيها بعمق تأتيها برضا وتطلبها برضا وهي ينبغي أن تأتيك مبتسمة تضحك لك وتلاعبك وتنشرح معك وتفرح معك وتسرك إذا رعبتها وهي وأنت كذلك تأتيها بفرح ومرح هذا هو الألف وهذه هي العشرة وهذا هو لذة النكاح أن تأتيها وهي تبتسم وتضحك وأنت كذلك تبتسم وتضحك وتلعب وتلعب معها وتلاعبه هذه لذة النكاح وهذه طرب النكاح لكن أطعمها إذا طعمت ضروري أن تطعمها من طعامك وتسقيها من شرابك وتكسوها من كسوتك وتسكنها من سكناك أيضا من باب الاكتفاء الرسول ذكر الطعام والشراب لأنه أهم ولأنه يومي يومي يعني في النهار في أول النهار وفي آخره لازم الطعام في أول النهار وفي آخره لكن الكسوة لا قد لا تأتي إلا بنصف السنة مرة أو بالسنة مرة أو بالشهر مرة الشاهد أن الكسوة أخرها الرسول لأنها لا تأتي إلا متأخرة لكن الطعام والشراب والسكنة هي التي موجودة الآن فذكر عليه الصلاة والسلام الأهم والباقي يدخل تحتهم باب الاكتفاء يدخل الباقي تحته من السكنة ومن اللباس يأتي مثله فتكسوها إذا اكتسوت وتسكنها إذا سكنت وتطعمها إذا طعمت فإذا كملت هذا أنت فلها أن تكمل ما لديها هي ضروري وإلا تؤاخذ وإلا تؤاخذ وتعاقب فلازم أن تعطيك ما تعطيها يا الإنسان نعم باب في ضرب النساء قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن أبي حرة الرقاشي عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن خفتم نشوزهن فاهجروهن في المضاجع قال حماد يعني النكاح يقول أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن باب في ضرب النساء إذا عصت الإنسان تضربها أو تهجرها كان الهجر يكفي وعقوبة وتأدب خلاص وتنتهي وإلا فاضربها زيادة على الهجر كما سيأتي يقول أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا علي بن زيد قال حدثنا عن أبي حرة الرقاشي واسمه حنيفة قال حدثنا عن عمه عن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم فإن خفتم نشوزهن يعني الارتفاع النشوز هو الترفع النشوز هو الترفع فإذا ترفعت عليك الإنسان وخفت من ترفعه يستمر فاهجرها الإنسان هجر الجماع إذا كانت تنام معك الإنسان لقها ظهرك خل وجهها ظهرك إلى وجهها واتركها ثلاثة أيام عن الجماع لا تجمعها ثلاثة أيام أسبوع حتى يصير عقوبة لها وحتى تسترضيك هي إذا كانت من بنات الحلال ومن أبنات الحمائل تسترضي زوجها وأما بعضهن فلا تسترضي لأجل الشهر ما يهمها يكلمها ولا ما يكلمها ولا يهجر ولا ما يهجر بعضهن عنيدة وشريرة نعوذ بالله لا يهمه يهجرها وإلا يضربها وإلا يلقيها قفاف ولا ما يكلمها كل واحد عندها لكن الصالحات التي تربت في الحمائل في بنات الحمائل والصالحات من المسلمات تأنف ولا تجزع أن يهجرها زوجها ولو يوم واحد ولو نص يوم ما يكلمها تجزع وترى أنها غضبت وتروح تسترضيه وترى أنها غضبته فتسترضيه وتأتيه بالكلام اللين وتقبله حتى يرضى لأنها ما ترضى أن زوجها يغضب عليها، لأن غضب الزوج قد يغضب ربك إذا أبدت غضب ربها عليها، إذا استمر غضبان الزوج قد يغضب ربها عليها. الشاهد أنها تسترضيه إذا كانت صالحة من الصالحات وتعرف حقوق زوجها، فإنها إذا رأت أنها أخطت وأن الخطأ هذا ما غفره هو، إنما وصل إلى أنه هجرها، أما في الفراش أو عن الكلام أو شيء من هذا، فإنها تجري إلى أن تسترضيه في الحال، ما يمكن تستمر على الغضب يا فلان أو يا أبا فلان، ما يمكن تستمر على الغضب، لابد ترجع إلى ما أنت عليه، وأنا إن كنت أخطيت استغفر الله أتوب إليه وأعتذر وخلاص ما عاد أعود إلى هذا الشيء، خلاص يروح كل شيء يزول، وكل حاجة حول الثورة يزول وينتهي، إذا جاءت كلمة طيبة وجاء اعتذار يزول كل شيء. لقد أعزك من يأتيك معتذرا، وقد أجلك من يضيك ظاهره، وقد أعزك من يأتيك معتذرا. الشاهد إذا اعتذرت فإنه يزول كل ما فيه من الغضب ويزول ما فيه. فالهجران 3 أيام عن الجماع و3 أيام عن يلقيها ظهره، وصار عقوبة واعتذرت وانتهت، خلاص ما نفع هذا، له أن يضربها إلى 10. فقال: زئرنا النساء على أزواجهن، فرخص في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن أبي خلف وأحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله عن عبيد الله أو عبد الله، اختلف الرواة هل هو عبيد الله أو عبد الله وكلاهما واحد، قال حدثنا إياس بن عبد الله بن أبي ذباب، وفي بعض النسخ في إياب وهو خطأ، ابن أبي ذباب هذا الصحيح، أما إياب وإباب خطأ. الشاهد ابن أبي ذباب قال حدثنا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا تضربوا إماء الله، لا تضرب هاي الإنسان إلا إذا أخطأ خطأ فاحشا، إذا أخطأ خطأ فاحشا كما سيأتي، وإلا فالضرب ممنوع، لا يجوز تضربها. لك أن تهجرها الإنسان في النوم في المنام، تهجرها لك مثلا تهجرها عن الكلام 3 أيام، وأزود من 3 ما يجوز، يعني تمنع الكلام عنها أزود من 3 أيام ما يجوز، لأن 3 أيام هي التي ترفع فيها الأعمال، فإذا تخاصمتها وهجرتها 3 أيام فلك 3 هذه لك، لكن فوق 3 أيام ما يرفع عملك عند الله، إذا هجرتها الإنسان هي تسلم ولا ترد ما يجوز، فوق 3 أيام لا يجوز، لكن 3 أيام لك أن تهجرها ولا تكلمها، وتنام مكان آخر عن فراشها، أو تلقيها ظهرك بفراشها، لك هذا كله، لكن فوق 3 لا يجوز، إلا إذا كان أمر كبير لك حينئذ أن تعاقبها بضرب 10 أصوات خفيفة، أو أنك تتحاكم أنت وياه عند أهلها وأهلك، تتحاكم حكمان كما سيأتي. نعم. قال: فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يقول جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، النساء ترفعن على أزواجهن، زائرنا يعني ترفعن على أزواجهن، وصرنا يترفعنا ولا تكلموا، والرسول نهى عن ضربهن ورفع مكاننا ورفع من شأننا، يخاصمن أزواجهن ويترفعن على يترفع أزواجهن. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، النساء ترفعت على أزواجها وارتفعت كثيرا على أزواجها، وصرنا هالحين كأنهن هنا هنا هنا هنا الأميرات ونحن الخدم. قال: فأرخص عليه الصلاة والسلام بضربهن ضربا غير مبرح. يقول: فأطاف ببيت الرسول عليه الصلاة والسلام نساء كثير، فقام خطيبا عليه الصلاة والسلام وقال إنه أطاف ببيت الرسول نساء كثير يشكون أزواجهم أنهم ضربوهن، وليس الرجل الخياركم، ليس خياركم اللي يضرب، خياركم خياركم لنسائه، فليس من خياركم الضرب. ضرب المرأة ليس فيه عزة ولا شرف، ضرب المرأة امرأة ضعيفة مسكينة فقيرة، وضربها ليس من العز ولا الشرف، وقد يعاقبها وقد لا يصير عقاب، قد يكون الضرب عقاب وقد لا يكون عقاب، قد تعاند، لكن ضربهن ليس من العز ولا من الشرف ولا من المروءة. لا تضربهن إلا إذا كان شيئا مبرح، تضربهن 10 أصوات خفيفة ما توقعها الإنسان تخليها تصيح ضربا خفيفة. ثم نهاهم عن ضربهن الضرب المبرح، وقال خياركم اللي ما ليس من خياركم ضرب النساء، ليس من خياركم الذين يضربون النساء، خياركم خياركم لنسائه، كما في الحديث الآخر خياركم خياركم لنسائه. لا شك في هذا، أن الإنسان لصار خير لامرأته وهي كذلك، ويترافعان ببرود ويتحادثان ببرود، لا شك أنها خيار من خيار. نعم. قال رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا أبو عوانة عن داود بن عبد الله الأودي عن عبد الرحمن المسلي عن الأشعث بن قيس عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته. يقول لما أبو داود رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي الإمام الحافظ قال عن أبي عوانة قال عن داود بن أبي عبد الله عن عبد الرحمن المسلي عن عبد الرحمن المسلي بالسين، بعضهم يقرأها بالصاد ويجوز أن تقرأها وهي بالسين في الحقيقة، صوابها بالسين. قال حدثنا الأشعث بن قيس قال عن عمر بن الخطاب عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسأل الرجل فيما ضرب. يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يسأل الرجل ليش ضربت امرأتك، ليش؟ لأنه قد يكون على شيء سري ما يبيك تعلمه الإنسان، فلا تقول فلان ليش تضرب امرأتك، وتدق عليهم الباب هي تصيح تسمعها تصيح، تدق الباب تبي تستكشف الحال، لكنه هو ما يجوز ما يبي علمك، لأنه أمور سرية بيني وبين زوجتي، فليس لك الحق أن تسألني. لا يسأل الرجل بعما ضرب امرأته، ليش ضربتها ما تسأله، لأنه قد يكون أمور سرية بينه وبين زوجته، قد يكون أمور عصته فيها، قد يكون أمور رآها عليها، فضرب امرأته لا يسأل عنه. لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته، هذا ممنوع، لا تسأل، حتى لو سمعت تصيح وأنت جار لهم تدق عليهم الباب تبي تسكته لعله يكف عنها، لكن لا تسأله لما ضرب امرأته، لا تسأله، أنت سكتهم ولا تسأل لما ضرب امرأته. بعد الواجب أنك ما تدق الباب عليهم. نعم. لأنه هو امرأته ساكن بابهم، اتركهم يفعلون ما يشاءون. نعم. باب ما يؤمر به من غض البصر. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثني يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة عن جرير قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فقال: اصرف بصرك. يقول أبو داود رحمه الله: باب النظر، غض النظر عن النساء، إذا رأيتها كاشفة فغض نظرك يا الإنسان، غض بصرك عنها، إذا كافش كاشفة وجهها وتلقتك تلقيت أنت وياها غض بصرك عنها أو أدر وجهك عنها، لأن هذا الواجب عليك الإنسان. بعض النساء قد تكون كاشفة وجهها، قد لا تكون، وقد تكون كاشفة الوجه غصب عليها، وقد تكون كاشفة الوجه هي عامدة بهذا إلى آخره. فالشاهد أن غض البصر أمر الله به في القرآن، وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لأن الغض هو عن الكاشفة، أما المتحجبة فلا حاجة إلى غض البصر لأنها مستورة ساترة وجهها، لكن الله أمرنا أن نغض أبصارنا عن اللي كاشفة وجيهن، كاشفات وجيهن. في المجتمع اليوم كثير من كشفت وجهها، فغض بصرك عنها يا الإنسان. فغض البصر هو من الإيمان ومن الصلاح ومن التقوى ومن زيادة الخوف بقلب الإنسان، زيادة الخوف من الله بقلب الإنسان. لا شك أن إذا رأت امرأة سواء عاد جميلة أو وحشة أغض بصري عنها ما لي شغل بها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي النظرة الأولى لك أنت تتقابل أنت وياها وتنظر إلى وجهها، النظرة الأولى أنت غافلة وأنت غافل ما علمت عنها، لكن تقابلت فنظرت إلى وجهها وتملت وجهها هذا لك، لكن النظرة الثانية انتبه أنت أعجبتك في النظرة الأولى أعجبتك فكررت النظر، هذا التكرير هو اللي تعتم الإنسان واللي يكتب سيئات، أما النظرة الأولى فلك، أما النظرة الثانية فسهم من سهام إبليس، انظر سهم ليش؟ لأنها مثل السهم اللي يضرب القلب، قد تعجبك قد تحبها قد تعشقها وتكون مع زوج أو تكون بعيدة أو تكون كذا، ثم تعلقك الشيطان بها تتعلق بها، سهم من سهام إبليس، يعني يدخل حب هذه المرأة إبليس حب هذه المرة في قلبك الإنسان، فالسهم هو الذي يضرب الجسد، فالسهم هذا ضرب قلبك من حب الرأي المرأة لأنها عجبتك، نظرتها النظرة الأولى وتركتها، لكن النظرة الثانية صرت تتأمل وصرت تشوف محاسنها حتى ألقى حبها إبليس بقلبك، فصير الإنسان أن تعشق امرأة أما مع زوج أو تعشقها وهي ليس لك أجنبية أو تحبها وهي كذا، ثم تحصل الفتنة ويحصل الشر، وهذا كله منهي عنه شرعا. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام هنا يؤكد ما جاء في القرآن أن الرجل يغض بصره عن المرأة حينما يراها غض بصرك عنها الإنسان حتى ولو كانت كاشفة، لأنه من الفتن أنك تتلاقى أنت وانت من المرأة بأبواب الحرم مع الأسف أقدس مكان بأبواب الحرم تتلاقى أنت وياها كاشفة وجهها، إيش تعمل الإنسان؟ غض بصرك ولا احرف وجهك عنها، وإلا دنز الإنسان واخرج على طريقك وخلها تبتل عنه، والمشكلة أنها ما تخلي لك الطريق تفوت، ما تخلي لك الطريق بعد زاحمة ولا تخلي لك الطريق حتى تمر، تقف قدامك كأنك تريد أن تتفرج عليها، وهي أحيانا تكون مغصوبة مجبورة على الوقوف أمامك، أحيانا تكون من الزحام مجبورة على الوقوف أمامك، وأحيانا هي تقف، أما تخص ترسخ جزمه وإلا، فالشاهد أن النظرة الأولى لك والنظرة الثانية عليك. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال أخبرنا شريك عن أبي ربيعة الإيادي عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. يقول إمام أبو داود رحمه الله حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا شريك بن عبد الله القاضي، ويجوز شريك بن أبي نمر لكن ليس في الطبقة هنا، شريك هو الذي بهذه الطبقة من الطبقة الثامنة، قال حدثنا عن أبي ربيعة الإيادي قال عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي يقول قال الرسول أبو موسى الأشعري يقول أبو موسى إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعلي رضي الله تعالى عنه يا علي لا تتبع النظرة النظرة، نظرتين تنظر ما يمكن لأنه سهم من الثاني سهم، لكن إذا رأيت الأولى فهي لك ما عليك شيء، الثانية لا تنظر مرة ثانية تكرر النظرة إلى المرأة لا يمكن لأنه سهم من سهام إبليس، وربما يلقي الشيطان حبها في قلبك فتفتتن الإنسان في امرأة ليست لك ولست لها أنت، تفتتن بها وهي مع زوج أو أجنبية أو بعيدة فتفتتن ويلقي الشيطان حبها في قلبك، دائما يحصل هذا. الشاهد أن الرسول نهى عليه الصلاة والسلام عن النظر إلى المرأة، النظر إلى المرأة بإعجاب وبعشق لا يجوز حرام. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة لتنعتها لزوجها كأنما ينظر إليها. يقول لما أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة الوضاح قال حدثنا الأعمش الأعمش عبد سليمان قال عن أبي وائل أن أبا وائل شقيق بن سلمة عن ابن مسعود. وعندكم في بعض النسخ أبي مسعود خطأ, عنده في بعض النسخ عن أبي مسعود هو خطأ. أبو وائل ما يروي عن أبي مسعود البدري, إنما يروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه, لأنه من أصحابه الأخصين شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تباشر المرأة, لا تباشر المرأة المرأة فتنعت المرأة لزوجها أو لأخيها أو لأبيها, والله فلانة حلوة, والله فلانة جميلة, دعجاء العينين, مليحة الوجه, حلوة الأسنان, وضاعة الوجه, مقرونة الحاجبين, جسمها جميل مرة, لا سمينة ولا خفيفة. معنى هذا أن تصفين الرجل كأنها عريانة, المرأة كأنها عريانة. هل يجوز هذا؟ تصفين امرأة أجنبية لزوجك ولا لأبيك ولا لأخيك, هل يجوز هذا؟ امرأة أجنبية تأتين وتعرينها للرجل الأجنبي, هذا حرام. نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن تنعت المرأة, يعني تصفها, تنعتها النعت والوصف, أن تنعت المرأة المرأة لرجل, لزوجها أو لأخيها أو لأبيها أو لشيء, إلا إذا كان خاطبا وأرسلها تخطب فلا يجوز أن تنعت كل شيء. تقول نعم إنها إن شاء الله مليحة وجميلة وتصلح لك إن شاء الله يا فلان, بس لكن تقول جسمها وسنونها وعيونها وجسمها وشعرها وكذا ما يجوز أن تنعت حتى لمن أراد الخطبة, إلا ما يدعوها إلى نكاح إذا أرسلها تخطب فتنعتها لها النعت المستطاع, النعت الموصوف بالعادة, العادة العادة اللي جرت بها في وصف الخطيبات للخطيب. أما إذا لم ترسل خطيبة لهذه المرأة وتجي تصفها لزوجها أو لأخيها أو لأبيها أو شيء, فهذا ممنوع ومحرم. والعجيبة العجيبة أن الله تعالى وتقدس إذا وصفت المرأة لرجل طلق بنتها, واحد من أهل زماننا اليوم أتت امرأة ووصفت امرأة لزوج بنتها وصفا كأنه يراها, فطلق بنتها وأخذ المرأة التي تشوف عقوبة رب العالمين تعالى وعاقبها حالا, طلق بنتها وأخذ المرأة اللي وصفتها, أرسل المرأة وخطبها وتزوجها, هذا لا يجوز. تصفين امرأة أجنبية منه, لكن هاه الرجل جعل المسألة حلال وخطب المرأة الموصوفة وتزوجها وطلق بنت الواصفة. الشاهد أن المرأة لا يجوز أن تصف المرأة كأنها عريانة أمام رجل أجنبي, سواء زوجها أو أخوها أو أبوها أو أي سلا, لا يجوز, وحرام عليك تصف امرأة لأنها أجنبية, ومحرم النظر إلى جسمها والنظر حتى إلى قدمها وإلى يديها وإلى وجهها وإلى كل شيء حرام, فكيف تأتي بها قدامك مثل الصورة وتصف لك أنها عريانة أمامك؟ لا يجوز هذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فدخل على زينب بنت جحش فقضى حاجته منها ثم خرج إلى أصحابه فقال لهم إن المرأة تقبل في صورة شيطان, فمن وجد من ذلك شيئا فليأتي أهله فإنه يضمر ما في نفسه. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي قال عن هشام بن يحيى قال عن أبي الزبير هشام الدستواي, عن هشام بن عبد الله الدستواي عن أبي الزبير محمد بن مسلم عن جابر رضي الله تعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على زينب بنت جحش زوجته, بنت جحش وهي بنت عمته, بنت عمته, دخل على زينب بنت جحش. ليش؟ لأنه رأى امرأة في الشارع أعجبته, رأى امرأة تمشي عليه الصلاة والسلام فأعجبته هذه المرأة, فدخل على زوجته زينب وهي تعصر أديما, تعرك أديم تبي تصلح علشان تحط ماء ولا لبن ولا سمن, فلما دخل عليها أتى بها على فراشه وقضى حاجته منها, ثم خرج على الصحابة رضي الله تعالى عنهم فقال الرجل إذا نظر المرأة بالشارع وأعجبته فليأتي أهله فإنه يضمر ذلك, يذهب اللي في قلبه. إذا أتيت أهلك الإنسان والشهوة اللي تشوفها أثارت وفوران فيها نزلتها بامرأتك خلاص انتهى الاضمار اللي تضمر والشهوة اللي تحس فيها الانسان ذهبت في حلال ذهبت في زوجتك الانسان فمع هذه مثل اللي مع هذه في بعض الروايات فان معها مثل اللي معها معها فرق مع هذه فرق وعندك شهوة الانسان قضيت شهوتك بفرقك الحلال بامرأتك الحلال وكتب لك حسنات وهكذا اذا رأيت امرأة أجنبية أعجبتك ائتي أهلك الإنسان فإن مع هذه مثل مع هذه وشهوتك واحدة فإذا انتهت الشهوة راحة اللي تضمره من الشهوة تضمره من الحب راحة بزوجتك الحلال واحمد ربك على أن وفقك هكذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا أبو ثور عن معمر قال أخبرنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العينين النظر وزنا اللسان المنطق والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك ويكذبه. يقول إمام أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد محمد بن عبيد قال حدثنا أبو ثور أحد أقطاب أصحاب الرأي إبراهيم بن خالد الكلبي أحد أقطاب الرأي الستة قال حدثنا معمر بن راشد عن ابن طاووس عبد الله عن أبيه طاووس بن كيسان الجندي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم ابن عباس قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة. يقول ابن عباس ما رأى كأن الكلام لابن عباس يقول ابن عباس ما رأيت شيئا أشبه باللمم من كلام أبي هريرة رضي الله عنه الذي ينقله عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني اللمم المعاصي الصغيرة الذنوب الصغيرة الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فاللمم يجري من كل أحد حتى الأنبياء وحتى الرسل يجري منهم اللمم هذا ولكنه يغفر بما تفعله بعده الإنسان. فإذا أتيت بحسنة بعد هذه السيئة غفرتها الحسنة إذا أتبعت الحسنة سيئة كفرت الحسنة السيئة. فالوضوء يكفر الصغائر والتسبيح والتهليل يكفر الصغائر والصلاة تكفر الصغائر وبر الوالدين يكفر الصغائر وكذلك صلة الأرحام يكفر الصغائر والصدقات تكفر الصغائر لكن الكبائر لا. الكبائر لا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. يعني الصغائر مكفرة لكن الكبائر لا ما يكفرها إلا التوبة أو أن الله يعفو تعالى وتقدس. لا يكفر الكبائر مطلقا إلا بالتوبة منها أو أن الله يعفو ويتجاوز في الآخرة تعالى وتقدس. فالشاهد أن اللمم يقول ابن عباس ما رأيت أشبه باللمم من قول أبي هريرة رضي الله عنه حين قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن العينان تنظران ونظرتهما زنا يقول كتب على ابن آدم حظه من الزنا. فالعينين تزني والبصر والأذنين تزني واليد تزني والرجلين تزني والنفس تتمنى وتشتهي ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. يعني أنك تنظر الإنسان إلى المرأة وتشتهيها وتسمع صوتها وتلذذ بصوتها. عليهم كثير من العلماء يرى أن صوت المرأة والتلذذ بها وتتابع اللذة في صوت المرأة كفر. ليه؟ لأنك استبحت شيئا حرمه الله. إذا استباح الإنسان شيء أباح شيء وجعله مباحا وهو محرم شرعا عندهم يكفر. وهذا صحيح إذا كان الإنسان مستحلا هذا يتسمع لصوت المرأة ويتلذذ به ومستحلا لهذا لا أنه يتسمع وبس يتسلى وإنما استحل هذا وصار حلال عنده وهو محرم عند الله. فعند كثير من العلماء أنه يكفر استباح شيئا أحرمه الله صراحة. فيقول العين تزني وزناها النظر والأذن تزني وزناها السمع واليد تزني وزناها البطش والرجل تزني وزناها المشي والنفس عاد النفس هنا تشتهي تتمنى وتشتهي ودها وتتمنى وتشتهي، لكن ما الذي يصدق هذا أو يكذبه؟ الفرق، الفرق يصدق هذا أو يكذبه. أما يغلبه أعداءه من الشياطين ونفسه والشيطان وقرناء السوء ويغلبه هذا الشهوة تغلبه، ثم يقع الفرق حينئذ فتصور كبيرة، يعني حينئذ إلى أتى الفرق صارت من كبائر الذنوب لا تغفر إلا بالتوبة، وإلا يتقوى على أعدائه وعلى نفسه الأمارة بالسوء وعلى شياطينه وعلى قرنائه يتغلب عليهم ويعصمه الله، فلا يكتب عليه شيء، بل قد تكتب إذا ترك هذه المسائل كلها قد تكتب حسنة من الحسنات، كما ورد في الأحاديث الصحيحة إذا هم بسيئة ولم يفعلها كتبت حسنة، وإذا هم بها فعلها كتبت حسنة سيئة واحدة فقط بس. نعم. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل ابن آدم حظه من الزنا. بهذه القصة قال: واليدان تزنيان فزناهما البطن، والرجلان تزنيان فزناهما المشط، والفم يزني فزناه القبل. القبل. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن زيد عن حماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن أبي سعيد عن سهيل بن أبي صالح عن سهيل بن أبي صالح عن أبي صالح بن كيسان عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، بمعنى الحديث الأول أن العين تزني والأذن تزني واليد تزني والرجل تزني والنفس تشتهي تتمنى وتشتهي ويصدق ذلك وبذكوه. وقد ورد في هذا الحديث اللي بين يدينا يقول: أدرك ذلك لا محالة، الزنا مكتوب على ابن آدم، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العينين النظر، وزنا الأذنين السماع، وزنا اليد البطش، وزنا الرجل المشي إلى الحرام، وزنا الشاء والقلب النفس تتمنى وتشتهي ويصدق ذلك الفرق أو يكذبه. لكن قوله نال ذلك لا محالة في بعض الروايات أنه مكتوب على ابن أحظه من الزنا نال ذلك لا محالة، يعني لا بد أن ترى الإنسان وقد تعجبك هذه المرأة وتكرر النظر لها، وقد تعجبك سماع صوتها حتى بالقرآن، لا تلذت بصوت المرأة حتى بالقرآن حرام عليك الإنسان، حتى قراءتها القرآن تتلذذ بها لا يجوز، حرام عليك الإنسان. وكذلك البطش باليد، كذلك البطش بالرجل، المشي بالرجل إلى حرام، والبطش باليد لمس المرأة أو شيء من هذا. المهم والنفس تشتهي تتمنى وتشتهي، واللي يصدق ذلك أو يكذب الفرق. أما أنه غلبك أعداؤك ونفسك والشياطين وقرنا غلبوك ووقعت الإنسان وحصلت الزنا حقيقة، أو أن الله عصمك ولم تحصل شيء وحصمت عن هذا وكتب لك حسنة الإنسان. نعم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة قال: والأذن زناها الاستماع. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي عن الليث بن سعد المصري قال حدثنا ابن عجلان محمد قال حدثنا القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه، بمعنى الكلام الأول أن الرسول قال إن ابن آدم كتب عليه حظه من الزنا نال ذلك لا محالة، فالزنا زنا العين النظر، وزنا الأذن السماع، وزنا اليد البطش، وزنا الرجل المشي، ونفس تتمنى وتشتهي ويصدق ذلك الفرق، أما يصدقه الفرق أو يكذبه. إن عصمه الله يعني عصم، وإن أوقعه إبليس وقوي عليه شياطينه والشهوات يقدر الإنسان فيها، لأنها المكان النار محفوفة بالشهوات، والشهوات قليل من الناس أن يعصمه الله منها. قليل من الناس اللي يعتني بالله منها، فإذا وقع في الشهوة وقع في الحرام كما مر معنا. قال صاحب شرح المنتهى رحمه الله في كتاب الزكاة: زكاة الفطر ومصرفها أي زكاة الفطر كمصرف زكاة المال. يقول إن زكاة الفطر كزكاة المال تصرف على الثمانية، ولا يجوز أن تخرج نقود للإنسان، ولا تقطع من قال لك اصرف نقود إنه أنفع للفقراء. ما هذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام حث على إطعام الطعام، لأنه يوم العيد قد تجد الإنسان ما تجد طعام، عندك فلوس يعطونك الناس فلوس لكن تبي طعام تأكله أنت وعيالك ما تحصل طعام. والرسول حث على أنك تأكلهم طعام الإنسان، لا تعطيه فلوس، عطه صاع صاع صاع، صاع من بر، صاع من تمر، صاع من أقط، صاع من زبيب، صاع من شعير، أحد الأصناف الخمسة أخرج واحد منهما يكفيك أنت وعيالك الإنسان. واليوم أطعم من طعام أهلك، لأن الله تعالى وتقدس ذكر في سورة المائدة: من أوسط ما تطعمون أهليكم. وش اللي نطعم اليوم؟ أوسط ما نطعم اليوم الرز والطعام العادي. الأول كان فاكهة، أول كان الرز قليل وفاكهة، ما نطبخ إلا فاكهة. اليوم لا، صارت البر هو الفاكهة والحبوب الثانية هي الفاكهة، الرز هو المبتذل اليوم لكل بيت، كل بيت عنده رز. فتعطي الإنسان كيلة رز لنفسك، كيلة لزوجتك، كيلة لأبيك لأبيك، كيلة لأمك، لأولادك، إلى آخره. حتى الحمل من السنة أن تخرج عن الحمل زكاة الفطر أيضا، وإن ما خرجت فليس بواجب، إن ما خرجت عن الحمل فليس بواجب. لكن من وضعته المرأة حتى ولو الليلة هذه تزكي له الإنسان زكاة الفطر. والسبب في هذا أو الحكمة في هذا أنها طهرة للصائم عن الرفث والفسوق. فصاع صاع صاع، ولا يجوز أن تخرج مال حتى لو استحسنه بعض من استحسنه، أو استخرجه بعض من استخرجه، أو اجتهد بعض من اجتهد. الفلوس أنفع للفقير، نقول لا، الفقير الدراهم موجودة عند الرسول عليه الصلاة ذاك اليوم، ولكن صرفهم عن الفلوس إلى صاع صاع صاع لحكمة يعلمها رب العالمين، وهي واجبة اليوم نراها نحن بعيوننا، أن الإنسان لو أعطيته فلوس يا الإنسان قد لا يجد طعام يأكله في يوم العيد، فتعطيه طعام وهو الرز يأكله، والتمر أفضلهن كلهن، لأنه يمسك التمر ويقعد هو وعياله يأكلون بدون كلف.